عن الروح وعن عالم الغيب أن يرى لنفسه من السلطة على الناس وحق الهيمنة والتسيير والوكالة والوصاية والحفظ ما يغتال ربما معظم حريات الناس. وسينطلق كثيرون إن لم يكن أكثر هؤلاء ليقولوا لمدعويهم لمخاطبيهم: نحن لكم ومنكم بمنزلة الوالد من أولاده الصغار الذين لا يعرفون أو لا يزالون جاهلين بما يصلحهم وما يفسدهم، أما نحن العقلاء الألباء الرشداء فنعرف هذا، فعليكم أن تتبعونا وأن ترسلوا وتطلقوا مقادتكم بأيدينا، نسيركم كيف شئنا. وقد يسارع بعضكم أو بعضكم إلى القول: أوصياء الدين أيها الإخوة، كل دين ليس الإسلام فقط، يصدرون عن مثل هذا المنطق حقيقة، يتكلمون مع الناس كأن الناس غير رشدة، كأنهم أطفال صغار، أطفال في روضة، لا يعرفون ما يصلحهم أيها الإخوة مما يفسدهم، ولذلك يطالبون الناس بألف وسيلة ووسيلة فعلاً بأن يطلقوا مقاداتهم مرسلة بين أيديهم ليتصرفوا فيهم، ويحتجون بأشياء، وأخطر ما يحتجون به وفي الحقيقة ليس هو من الاحتجاج في شيء ولا حتى من الاستئناس الذي يسوغه المقام والسياق، يحتجون فيما يزعمون بحي الأنبياء والرسل. ومن هنا الكلمات الكبيرة ذات الرنين الصاخب الصالح أيها الإخوة، كالرسالية، يقول لك رسالية، مهمتنا الرسالية، أنتم رسل؟ لستم رسلاً. حين تتحدث عن رسالية هذا يختص بالأنبياء والرسل، لماذا تنتزع أنت هذه الصلاحيات؟ تدور أدمغتهم من هذه المصطلحات، يحبونها جداً، الرسالية، مهامنا الرسالية، ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة، وهذا حق يراد به باطل أيها الإخوة. ويكتبون ويدبجون ويتكلمون تقريبا إلا ما استثني، كأنهم الرسول أيها الإخوة وأمامه أصحابه، ولذلك من أطاعنا أيها الإخوة فقد اهتدى ورشد، يكتبون هذا: من أطاعنا، من سلك خطتنا، من أخذ ما أخذنا، من اتبعنا، من قال بقولنا، فقد اهتدى. والله يكتبون هذا بالنص والفصل في كتبهم وهي منشورة، ولكن الناس أيها الإخوة لغلبة التغييب عليهم واغتيال عقولهم، اجتياح عقولهم وملكة النقد والتحسس، لأننا يا إخواني لسنا ضنينين بحرياتنا، حرياتنا تقريبا مغتالة أو بالحلي ربما أكثر وغير موجود، نحن لسنا أحرارا حقيقيين، لم نتربى تربية حرة لا في بيوتنا على أيدي والدينا ولا في الرياض أو المدارس ولا حتى في المساجد، نحن دائما موصى علينا من أكثر الكلمات التي يحبها العرب والمسلمون كلمة ولي الأمر، ومش طاعة ولي الأمر الرئيس أو الزعيم فقط، لا لا لا لا، دائما هناك ولي أمر، أينما تذهب هناك ولي أمر، المرأة الراشدة البالغة العاقلة تتزوج وعندها أولاد وبنات أيها الإخوة يتزوجون وتحفد إنجاز التعبير، يصير لها حفدة أحفاد، قال ولي أمرها زوجه، كيف ولي أمرها؟ من قال هذا؟ وحلقات متلفزة ويستضاف فيها علماء وتكاثرة محترمون أيها الإخوة ومشايخ، ولا أحد يتنبه منهم إلى الفخ أو لعله يحب هذه الفخاخ وهذه الشباك والمصائد أيها الإخوة، ليسأل نفسه كفقيه، أنت تحمل دكتوراه في الفقه، ما هي ولاية الأمر؟ ما هي الولاية أصلاً؟ الولاية إنفاذ القول والفعل على الغير، شاء هذا الغير أم أبى، هذه الولاية، فالمولى عليه إنما يكون مولاً عليه من عجز أو قصور، عجز بسبب الصغر أو قلة العقل والبلاهة والحمق وغير ذلك، هذا هو، أو سفه في التصرف، لكن العاقل البالغ الراشد من الذي يكون ولياً عليه؟ هو ولي نفسه يا أخي، هو مسؤول أمام الله عن نفسه، لا إله إلا الله، لا يكون مسؤولاً عن نفسه أمام المجتمع، أمام المؤسسات المختلفة للمجتمع، حتى يكون أحدهم ولي أمره، كل واحد فيه ولي أمر عليها. عجيب جدا. وأتني بولي أمرك وإمضاء ولي أمرك دائما دائما. أنت غير راشد مهما كنت راشدا، وهناك من يلي أمرك وينفذ القول والفعل عليك شئت أم أبيت. اغتيال الحرية. المسألة ليست فقط مسألة فكرية وثقافية تربوية، طبعا هي ثقافية بلا شك، لكن الجذر تربوي في مثل هذه التربية، مثل هذه المقولات. حركات وتنظيمات إسلامية يا إخواني تعلم أبنائها وأتباعها هكذا من غير تزيد. ممنوع تتحرك أكثر من 20-30 كيلو متر إلا بإذن. ينبغي أن نعرف أين تتنقل، أين تقيم، وأين تحل وترتحل. عجيب. لا أستطيع أن أسافر أكثر من 30 كيلو متر إلا بإذن. بإذن. ممنوع أن تتزوج إلا بعد أن تستأذن وتعرض عليهم السيفي تبع الزوجة، فلانة بنت فلان، يقول لك لا هذه لا، هذه من عائلة غير مرضية، هذه تنحدر من عائلة منظمة في التنظيم المخالف، إلا ممنوع. الله. حتى في الزواج، حتى في الزواج. طبعا تستطيع أن تتزوج دون أن تستأذن وستدفع الثمن. إن تزوجت دون أن تعود إليهم، إلى التنظيم، إلى ولي الأمر، فلن ترقى بعد ذلك، بل سيطالك تخفيض وتضعيف، إضعاف يعني، فتنزل من الدرجة الخامسة إلى الرابعة أو الثالثة هكذا، ولن ترتقي السلم. لا كانت هذه السلالم، لا كانت هذه السلالم التي تغتال الحريات وتطمس الشخصيات. عجيب. وحين تطلق، لأنك تزوجت عن أمرهم وعن إذنهم، تزوجت من أخت ما شاء الله ملتزمة ممتازة، أبوها شيخ، أبوها داعية، فإذا أردت أن تطلق لابد أن تستأذن أن يسمح لك. عجيب. ماذا أملك من أمر نفسي؟ إيش التربية العجيبة الغريبة هذه؟ هذا دين؟ لك هذا الدين. وطاعة الأمير طاعة للرسول، وطاعة الرسول طاعة لله، والمعصية معصية معصية. عجيب. ويضحكون على الناس بهذا. لذلك أيها الإخوة نفشل ونجتر الفشل باستمرار، ونحن والله جدراء أحقاء قامنون بالفشل. مثل هذه التربية ومثل هذه العقلية لا يمكن إلا أن تولد متواليات متسلسلات من الفشل المستمر، الذي يعمل على التغذية الذاتية، يغذي نفسه بنفسه، يغذي نفسه بنفسه. حلقة ملعونة، حلقة شيطانية ملعونة. هل كان الرسول أيها الإخوة يعطي نفسه؟ هل أعطاه الغيب هذه الصلاحيات؟ القرآن هنا يا إخواني أكثر من واضح وأكثر من صريح وأكثر من كريم. فعلا كتاب كريم يا إخواني، فيه كرامة الإنسان. النبي حين ضاق صدره شيئا ما، وهذا يحدث للبشر لأنه في نهاية المطاف بشر، بشر يخامره شيء أحيانا، إيه من يأس، حتى إذا استيأس الرسل، يأس ليس من رحمة الله، يأس من هؤلاء القوم، من هؤلاء الناس، كما يأس يونس منهم وخرج دون أن يستأذن من الغيب، من الله تبارك وتعالى، فعاقبه الله تبارك وتعالى. لا لا، مش أنت اللي بتقول هؤلاء لا خير فيهم، أنا إيه؟ وبالعكس الله قال له فيهم الخير. وحين عاد إليهم وجدهم آمنوا من عند آخرهم، فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس. هذا قال له، مش أنت الذي، أنت مجرد موظف عند الغيب، موظف عند الله تبارك وتعالى، ولك حدود وفوارق تحدد وتعين مهمتك وتميزها من مهام غيرك، حدود دقيقة جدا. فالنبي قد يتخونه شيء من يأس، يخامره شيء من غضب داخلي يفور، فالله تبارك وتعالى مباشرة يقول له ليس لك من الأمر شيء، لست أنت الذي تقول هؤلاء مصيرهم إلى الجنة أو النار، أبدا لست أنت، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. بل مش أنت، أنا الذي أحدد مصائر البشر، مصائر البشر ليست بيد محمد. تعرفوا لماذا؟ لأن دائما رب البشر لا إله إلا هو أرحم من محمد بلا شك، وأكبر من محمد، وأكثر من محمد، وأصبر من محمد. لا إله إلا الله. لذلك قال الله أكثر، قال الله أكبر. إذا نستكثر، قال الله أكثر. طبعا أكثر خيرا، أكثر عطاء، أكثر شكرا. لا إله إلا هو. من ذا الذي، ما في، لا أحد يستطيع أن يجاري الله لا إله إلا هو في حلمه وصبره وشكره. الخير أيضا الذي يكون منك، الخير القليل الذي يجزيك عليه بالكثير الكثير، الدائب الدائم غير المنقطع. لا إله إلا هو. لذلك ما أرحم أن تكون مصائرنا بيد الله لا إله إلا هو. أجمل شيء أن تكون مصائرنا بيده هو لا بيدي حتى رسول الله أرحم الخلق بالخلق، الرؤوف الرحيم بالمؤمنين رؤوف، لكن أين هذا الرؤوف الرحيم من رب الرأفة والرحمة لا إله إلا هو الذي أودعهما في قلبي وجعله رؤوفا رحيما ولو شاء لنزعهما، أليس كذلك؟ الله هو الذي جعله كذلك عليه الصلاة وأفضل السلام. ولذلك الله تبارك وتعالى يا إخواني بحسب القرآن الكريم، القرآن الكريم يظهر حساسية شديدة نفورا من كل ما من شأنه أن يتجاوز على حريات الناس، على اختيارات البشر. ليس هذا لأحد ولا للأنبياء، ولا للأنبياء. لكن المشكلة يا إخواني أننا نقرأ القرآن تقريبا ولا نكاد نفقه له حديثا، نقرأ ونتحفظ ونرتل ونردد دون أن نفقه. يعني آيات كثيرة غير آية في كتاب الله تنص بشكل واضح أن الله تبارك وتعالى ما جعل محمدا حفيظا على قومه وما أرسله عليهم حفيظا، وهو ليس بحفيظ. ما معنى الحفيظ؟ ما معنى أن ينفي الله هذه الحافظية عن رسول الله، عن الرؤوف الرحيم انتبهوا، وعن أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، مش عن أي إنسان، مش عن داعي أو عالم، لا لا لا لا، نحن بشر لنا أهواؤنا، لنا تفضيلاتنا، لنا تحيزاتنا، لنا مصالحنا، واضح جدا جدا، لنا انتماءاتنا الضيقة القومية الوطنية الطائفية المذهبية الحزبية، معروف. الرسول كان فوق كل هذه الأشياء، الرسول لم يذعن لشيء منها، ما رأيكم؟ وطبعا جدير وحقيق أن لا يذعن لشيء منها، وهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، للناس كافة، بشيرا ونذيرا لكل الناس، لم يميز بين هذا الرومي وهذا الفارسي وهذا الأبيض وهذا الأحمر وهذا الأسود أبدا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وبصدق يا إخواني متألق، بصدق حقيقي. النبي لم يكن يعتمل أو يتفعل هذا، يتكلف هذا أبدا أبدا، هذه حقيقته، الله صاغه هذه الصياغة صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما معنى أنه ليس أي حفيظا علينا؟ لم يجعل حفيظا علينا، ما معنى هذا؟ ما هو الحفظ؟ الحفظ في اللغة، في اللغة العربية معجمية، هو الحراسة. الحفيظ هو الذي يحرس يا إخواني، يحرس القوم ومتاع القوم أيضا، فهو أعم من الوكيل. وفي كتاب الله غير آية نفت عنه عليه الصلاة وأفضل السلام الوكالة، أن يكون وكيلا على الناس، وكيلا على العباد، ليس بوكيل. طب ما معنى الوكيل؟ نفس الشيء ولكنها أخص من الحفيظ، لأن الحفظ الذي في الوكالة مختص بحفظ الأمتعة والأشياء دون مواليها، أما الحفظ الذي في الحفظ أيها الإخوة فهذا يعم الأشياء والأمتعة وأصحابها مواليها. الله يقول له أنت لست حارسا على الناس، لست حارسا على العقائد، لعنة الأديان، سرطان الأديان، والإسلام ليس استثناء. حين تأتي طبقة سمها كهنوتا، سمها طبقة العلماء، طبقة الدعاة، طبقة التنظيمات، الأحزاب، الجماعات، لا يعنيني، طبقة جماعة من الناس أو أفرادا أفذاذا من غير تنظيم، من غير حركية أيها الإخوة، ويرون أنهم حراس على الدين، ممنوع. ولذلك ليت شعري من أين تطرق إلينا هذا المعنى اللعين؟ هذا معنى لعين، نحن نحرس، لا أحد يحرس الدين. تعرفون من يحرس الدين؟ الله وحده لا إله إلا هو أبدا. القائل سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ما معنى هذا؟ معنى هذا باللزوم لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يبطلوا هذا القرآن، على أن يطفئوا نوره، على أن يكسفوا شمسه، لن يستطيعوا. تعرفون ما الذي حير أعداء الإسلام؟ الإسلام له أعداء طبعا، له أعداء في الشرق والغرب. الذي حيرهم وجننهم أن هذا الدين خلافا للأديان التي يدينون والتي يعرفون لا رأس له. نيكسون، ريتشارد نيكسون رئيس أمريكا الأسبق، دعا إلى قطع رأس الإسلام، واصفا الإسلام بالحية الرقطاء. الحية إذا ضربتها أيها الإخوة في أو قطعت شيئا من طولها ولم يتسلط عليها بعض هوام الأرض تعود ينمو لها أو ينحسم هذا الشيء وتعيش. لو تركت لها رأسها وشيء قليل من بدنها تعيش، ينحسم وتعيش وتبقى هكذا زعراء خطيرة شديدة السمية. فهو قال هذه حية رقفاء الإسلام، لذلك لابد من قطع ماذا؟ رأسه، لابد من ضرب الرأس. الإسلام لا رأس له، ما في عندنا بوب، ما عندناش بابا. وأي واحد يحب يلعب دور بابا ودور كهنوت وأنه أبو الإسلام وأمه، وطبعا بأسماء مختلفة عاد، يعملوا تنظيمات وأشياء وجماعات وجمعيات واتحادات وهيئات، لا يلزمنا. اعمل مليون، مش الأزهر؟ لا يلزمنا، نحترمه على الرأس والعين، ما يلزمنا، ما في عندنا، ما في عندنا شيء اسمه إيه رأس الإسلام، بابا الإسلام، ولا أم الإسلام، ما في. بحيث إذا ضربته أو شوهت سمعته أو خيبت مسعاه خاب الإسلام وانتهى. إذا ضربت هذه الرأس مات إيه الإسلام بدنا ورأسا بعد ذلك، ما في الكلام هذا. عندهم هذا موجود طبعا. يتحسسون جدا من هذا. وهذه يعني هي أبو المحظورات، أبو التابوات عاد هذه الرأس. لذلك هذه يعطونها جلالة خاصة وإن كفروا حتى بمعنى الدين. شيء غريب في الإسلام الذي حير غير واحد من المؤرخين خاصة الغربيين، مش الشرقيين المسلمين والمسيحيين، لا لا لا، الغربيين حيرهم تماما أنه يبدي أحيانا علاقة معكوسة بين انحطاطه سياسيا وعسكريا، انحطاط دولته ورقي دعوته. يقول هذا الشيء بجنن. طب الدولة انحلت، الدولة تفككت، الدولة اغتيلت مثل أيام المغول، أليس كذلك؟ دمروا بغداد ودمروا طبعا إيه خوارزم، المملكة الخوارزمية كلها، الإمبراطورية الخوارزمية وكثيرة من بلاد فارس، واجتاحوا جزءا من الشرق العربي الإسلامي وانتصروا نصرا مبينا على المسلمين السادرين في غيهم في طغيانهم للأسف وعبثهم ولهوهم. ما الذي حدث؟ المفروض بمنطق التاريخ، انتبهوا، منطق التاريخ، منطق صراع القوى، أن ينتهي الإسلام 70-80-100 سنة وينتهي الإسلام بالكامل. ضربت دولته، الجيش، القوة، العسكر، الهيبة، المنع على مستوى العالم، مستوى الكوكب، في عالم أيها الإخوة ما كان في قانون دولي مثل اليوم، ما في. القوي يأكل الضعيف، ما في، ما في مفهوم السيادة هذا، ما في سيادة، السيادة للقوي ويفرضها، والعجيب أن الشعوب تقبله، ما في مشكلة، الشعوب تقبل سيادة القوي حتى وإن كان على غير دينها وعلى غير ملتها، خلاص وغلب، إيش نعمل؟ يا الله نستأسر له وكذا، وأكثر ما نطلب ونتمنى نوعا من العدل، نوعا من الإنصاف. هذا كان في كل العالم، هذا العالم الوسيط هكذا كان يعيش. لذلك الذين يحتجون حتى على الفتوحات الإسلامية لا يفهمون هذا المنطق، يحاكمون تلك العصور إلى منطق ماذا؟ إلى منطق العصر الحديث، وإلى العصر يعني، وإلى العصر أيضا يعني المعاصر المعيش. هذا غلط، نحن علمية غلط. لكن ما حدث يا أخواني بالعكس، أن الإسلام عادت شمسه لتشرق من جديد، متألقة ساطعة غزالة من جديد بإسلام المغول أنفسهم. دخلوا الإسلام، مش معقول. توماس أرنولد يقول مستحيل. فيليب حتي المستغرب اللبناني عاش ومات في أمريكا، مؤرخ كبير، فيليب حتي يقول عجيب، كسر سيف الإسلام، ولما كسر سيفه على نجمه من جديد. إيش هالعلاقة يا أخي؟ شي جنن. تعرفوا لماذا؟ لأنه هذا إسلام محمد، دين محمد، المش حارس على الدين. قالك أنا مش حارس، أنا مش وكيل، أنا مش حفيظ، أنا مش مهيمن، مش مسيطر، مش جبار، مجرد مبلغ معتمد على ماذا؟ على الله أولا وأخيرا، وعلى قوة الحق المستمد من كلمات الله. تعرفون النبي؟ الآن تجري انتخابات، شوفوا هذه قاعدة خذوها، مش من عندي، من علم السياسة هذه، أنا تعلمته في علم السياسة في الكتب المرجعية العلمية. بصير انتخابات وعندك شخصيات متكافئة تقريبا، يعني يقدر أن يفوز هذا ب50% وهذا ب50%، إذا لدينا فقط حزبان. جميل؟ أنا من الآن أقول لك، بتعرف إيه من الذي سيفوز منهما؟ إذا فعلا في لعبة ديمقراطية بأصولها وحملات انتخابية وكذا، ونفس الشيء شروط متكافئة، كل الشروط متكافئة ما عدا ماذا؟ ما عدا عوامل النجاح الذاتية اللي تبرز إيه في كاريزما الشخص المرشح وأيضا في برنامجه المقدم للجمهور للناخب. فقط هذه العوامل المؤثرة، هذه المتغيرات المؤثرة. أنا من الآن بعطيك طلسم هيك رقية تستطيع أن تعرف من سيفوز. هكذا يقول علماء السياسة، تعرفون من؟ الذي يتملق الجمهور أكثر. إذا شفت مرشح تحدث كثير عن ذكائه، عن قوته، عن قوة حزبه، عن برامجه، عن عن عن، سيخسر. إذا شفت واحد يتحدث في هذه النطق باقتصاد ويتحدث بإفعام ومبالغ عن الجمهور وعن الناس العظماء والشعب العظيم والشعب الكريم والتحدي الذي يحمله الشعب وسيحمله الشعب وأنتم وأنتم وأنتم وأنتم، سيفوز. ما ينفعش أمام الجمهور أنا. فأنا عدت إلى سيرة المصطفى الميمون صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، لم أجده يوما تملق الناس. شيء غريب، النبي يختلف عن كل القيادات، إيش رأيكم؟ عن كل القيادات الروحية والفكرية والسياسية والعسكرية. خطابه، إيش عنوان خطاب النبي للناس دائما؟ أيها الناس، أيها الناس، يا سلام. أعم الكلمات، ما رأيكم؟ أعم الكلمات، كلمة إنسان أو كلمة الناس، جمع، هذه الجمع من غير جنسه. يا إنسان يقول، يا إنسان، يا بني آدم، وكان يقول يا بني آدم مثل القرآن يقول أيضا، أيها الناس. ومرات أقل يقول يا عباد الله، وكلنا عباد الله، كل عباد الله، الصالح والطالح والقريب والبعيد والعالم والجاهل، كل عباد الله، كله ناس، أيها الناس. ولا يكذبهم ولا يستغل عواطفهم ولا يلعب على وتر العواطف أبدا، ويسلك سلوكا، أنا أقول لكم، جدير بأي قيادة روحية أو فكرية أو سياسية إذا سلكته كما هو بهذه العقلية والثقافات عند البشر أن تفشل فشلا ذريعا. النبي كما يسلك وهو في حجرته وهو في مجلس مضيق جدا من أصحابه، يسلك في مسجده ويسلك أمام الجماع الغفير من الناس نفس السلوك، وربما ألقى رأسه وكذا ونام ونفخ أمام الناس، يقدم له طعام يجلس، أيها الإخوة تعرفون كيف يجلس، ركبة ونص يعني، على ركبة ونص يجلس ويبدأ يأكل كما يجلس العبيد. هذه جلسة العبيد، مش جلسة الكبار طبعا المفخمين. وبعض الصحابة يعني كأنه يعني لا يعجبه هذا، لأنه هذا نبي وهذا يقلل من قيمتك في نظر الحمقى من الناس كذا. قالوا إنما أنا عبد. إيش يعني الذي أثر؟ أنا عبد، صحيح، وأنا عبد، هذه جلسة عبد وأنا عبد. قال له أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد، لن أمثل على الناس، لن أتملقهم، لن أقول ما لست مقتنعا به من أجل أن يرضوا عني ويعطوني أصواتهم. هذا هو النبي محمد. على ماذا تعتمد أنت يا سيد الخلق؟ يقول أعتمد على الله أولا وأخيرا، فأنا عبده ورسوله، وعلى الحق الذي من لدنه. أنا أريد أن أخرج أمة حقيقية، ليست أمة من الرجال الجوف الهلو من الجوف، ليست أمة من الشكلانيين المتدينين طقوسيا أصحاب الرياء الاجتماعي. لا أحب أن أخرج من تحت يدي وبيدي أمة من الغنم باسم الدين، لا لا، يقول لا أبدا. لكن النبي كان يناقش ويرد علي مرة ومرتين وثلاث مرات ولا يغضب، خاصة في شأن ليس للوحي علاقة به، شأن دنيا وتدبير سياسي عسكري عادي، يأخذ ويعطي تماما في أي مشكلة عنده، ويحب هذا، يشجعهم على هذا. أنا أقول لكم كل قائد يفعل هذا يفشل ما لم تتغير الثقافة. لذلك هذه ثقافة فشل. حين تتغير هذه الثقافة، هذا القائد المتملق النصاب الدجال سيفشل مع قوم ناجحين نجحوا في أن يتمتعوا بحرياتهم الحقيقية التي ما عرفوها من قبل، فقد تكلموا وتغزلوا بها وهم لا يعرفونها. شفتوا؟ هذه فائدة من أكبر فوائد النبوة. إذا النبي وهو النبي ليس له مثل هذه الصلاحيات، فبالله لا تحدثني لا عن شيخ ولا إمام ولا مجدد ولا صوفي ولا ولي الله ولا صحابي ولا تابعي لكي يغتال حريتي وعقليتي وشخصيتي باسم أنه يصلحني ويهديني. لا لا لا يا حبيبي، لن نسلم، انتهى. سنعيش أحراراً كرماء بشراً، تعرفون، لأن الله يغار على هذه الحرية التي كرم الإنسان بها، يغار عليه حتى من محمد أن يتغول يتجوز شيئاً عليها، ممنوع. يقول له حتى أنت ليس لك الحق أن تتجاوز على هذه الحرية، لأنني خلقت هذا العبد، جعلته حرا بإزائي أنا. يا الله يا أخي، نحن أحرار أمام الله تبارك وتعالى، لماذا نكون عبيدا أمام أي أحد من بشر الله، من خلق الله؟ لا. ولذلك حين نتحدث عن الحرية، انتبهوا، واحد يقول لي كيف أحرار إزائي الله؟ طبعا حين تتحدث عن الحرية لا تملك إلا أن تتحدث عن هذه الحرية الميتافيزيقية، الحرية الأنطولوجية الوجودية، وهي حريتك إزاء الله لا إله إلا هو، إزاء القدر، إزاء الغيب. وهذه قضية القضاء والقدر، مجبر ومسير، صحيح؟ في كل الفلسفات والأديان والملل والنحل اللي تقر بوجود الله تبارك وتعالى وجل وعز، هذه حريتنا، نطالب بها، نغار عليها، نريدها، قد يقوم بشأنها، جميل. ثم نتحدث بعد ذلك عن حريتنا إزاء ماذا؟ إزاء المجتمع ومؤسسات المجتمع المختلفة، وإزاء ثقافة المجتمع. يعني نتحدث عن حريتنا حتى إزاء تكويننا العصبي، إزاء تكويننا العصبي، إزاء الأجهزة، كيف تتفاعل هذه الأجهزة، وأبحاث علمية، والآن علم كامل، علم كامل يتحدث في هذا الباب. ومع أنه الدين خيار خطير في حياة الإنسان، خيار خطير، ويخضع للاختيار، للانتخاب، أخذ هذا الدين أو هذا أو ذاك أو ذلك. وقال لك هذا إله إيه؟ مهاد عصبي، إله أساس عصبي. فطلع عندك علم جديد محترم عجيب من أروع ما إيه؟ ما يقرأ فيه الباحث والقارئ، اسمه علم الأعصاب الدي، أو علم اللاهوت العصبي نيروثولوجي. شيء مش معقول، هذا الإنسان يغار على حريته، يبحث عنها في كل شيء وعلى جميع المستويات والمهادات، يريد دائما أن يبرهن هذه الحرية. موجودة؟ موجودة. لن أسمح بها، هذا الإنسان، هذا الإنسان عبد الله، مش عبد الطائفة وعبد المذهب وعبد الحزب وعبد الجماعة وعبد الدولة وعبد القومية وعبد الوطن، هذا عبد الله فقط، الإنسان الحر. النبي ربى هذه التربية تماما، لكن من أين؟ كما قلت لكم، على أسس قرآنية. الله قال له أنت لست عليهم بحفيظ، أجعلناك عليهم حفيظة، وأنت عليهم بوكيل. لا حفيظ ولا وكيل. ما معنى حفيظ؟ حتى نحفظ نحفظ، هذا الكلام العلوي، الحارس الذي يحرسنا وأشياءنا ومصالح، هذا اسمه حفيظ. الله يقول أنت مش حفيظ، لا بتحفظهم، لا بتحرسهم، ولا بتحرس إيه؟ دينهم. من الذي يحفظ الدين؟ الله قال لك أنا، مش أنت، مش هم. طب ليت شعري، نرجع للسؤال، ليت شعري. إذن من أين أتى هذا التعريف العجيب، هذه الكلمة الساقطة، سقطت هكذا سهوا لما عرفوا الإمامة والخلافة، السياسة الإسلامية، كل الكتب الإسلامية، قال لك الخلافة نيابة عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، الخليفة الرسول، يعني صحيح، يخلف الرسول أو يخلف من خلف الرسول، وهكذا في حراسة الدين. حراسة الدين، يا سلام، وسياسة الدنيا به، يا سلام على أي حراسة الدين، ضد القرآن تماما. هذا منطق الدول يا حبيبي، هذا منطق الباور أو تورتي، منطق السلطة، هذا منطق الهيمنة، يريد أن يفهمنا أن هناك حراسا للدين. مين حارس الدين؟ خليفة؟ صحابي؟ تابعي؟ عالم؟ صوفي؟ متروح؟ كله كذب، لا أحد فيكم عنده هذه الصلاحية، لأنها لم تعطى لمحمد صلى الله عليه محمد. لكن ما قرأنا القرآن ولا أفهمنا، ولا قيل لنا ما معنى الحفيظ، نسمع ونمشي، حفيظ حفيظ، إيش حفيظ؟ الله أعلم، يحفظ إيه؟ حارس، الحفيظ هو الحارس، الله قال له أنت مش حارس. يا سلام على عظمة القرآن الكريم، كما قلت لكم، سرطان الأديان، لعنة الأديان، ينبع من هنا، تنبع من هنا، من مفهوم حراسة الدين، دين الناس. تعرفون من الذي يحرس دينك؟ أنت فقط. الدين خيار شخصي أولاً وأخيراً، ديني، هذا ديني، ومعنى ديني يعني ضميري، قلبي، روحي، علاقتي بالله، توقيري لله، خشيتي لله، حبي لله، توجهي إلى الله، طبيعة علاقتي بالله، هذا لي أنا. صحيح هناك المخولون وهم كثر، وفي رأسهم الدولة وأجهزتها المختلفة، هناك كثيرون وهم كثر يا إخواني، مخولون بحراسة دنيانا، يحفظ بيتي، يحفظ لي أمني، يحفظ لي سيارتي في الكراج وفي غير الكراج، يحفظ لي صوتي ما يتزورش في الانتخابات وينضحك علي، يحفظ لي مصالحي، يحفظ المال العام اللي أنا إيه جزء فيه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، كل مال هو مال إيه؟ للأمة في نهاية المطاف. تخيلوا، مع أنه هذا يملك وهذا يملك، لكن في الأخير المال هذا مال مين؟ لذلك يخضع الكل للمساءلة، من أين لك هذا؟ في حبيبي تجرت لي بالأدوية المضروبة، تجرت لي إيه بالمخدرات، بالهيروين، بالمدمرات، بالمعلبات الفاسدة، وتقول لي لا يا بابا تعال هنا، تعيش في مجتمع مش تعيش في غابة، ولا مش صحيح. هناك من يحرس هذه، يحرس دنيا الناس، أهلا وسهلا. نعم، لا بد أن تحرس الدنيا، لأن الدنيا ليست خيارا فرديا على النحو الذي عليه الدين. الدين خيار فردي، علاقة حقيقة، جمالها أيها الإخوة في هذا الجوهر تماما، والدين خارج هذا الجوهر. بدون هذا الجوهر لن يكون أكثر من نفاق ومن رياء ومن انتهازية مفضوحة. طبعا الدين حين يكون مظهر دين واسم دين وعنوان دين بغير جوهر الدين، كما قلنا المعرفة والتقوى والإحسان والمحبة والخشية والتوقير ومراعاة الله حقا لا إله إلا هو، دجل كبير جدا جدا جدا نتغول به أصوات الناس وأموال الناس وحب الناس وتقبيل الناس الأيدي والأرجل إلى آخره، ونرفع به خسائسنا باسم الدين، وبعدين الناس تصدم بنا، تصدم صدمة كبيرة، أقول لك هذا يجنجنونهم. وكما قلت لكم غير مرة، الناس يغتفرون لغير المتدين ما لا يغتفرون للمتدين، لأن الدين عندهم إيه كما قلت لكم هو عنوان هذه الأشياء اللي هي الأنبل والأشرف والأكرم في حياة الناس، فحين تعتبر هي كلها فخاخ ومصائد لمصالح الناس يجنجنون الناس، فاجعلوا الدين بعيدا عن هذه الأشياء. إذن هذا جوهر الدين، هذا يحرسه بعد الله تبارك وتعالى. أنت تستحفظ الله دينك، تستحفظ الله إيه؟ دينك وإيمانك وأماناتك طبعا، وهو خير من حفظ الودائع. أنت بعد الله وبالله بتوفيق الله أنت تحرس دينك. تستطيع أن تقول للمخولين بحراسة دنياك أين مالي؟ أين سيارتي التي سرقت؟ أين مالي؟ من الذي أهدر دم ابني؟ من الذي اعتدى علي في بيتي؟ من الذي اعتدى على كذا؟ من الذي كتب هذا عني وشوه سمعتي؟ هناك مخولون، ولا بد أن يؤخذ لك بحقك في مجتمع عادل. وبين قوسين نعطيكم بعدين إيه؟ يعني علامة بسيطة هيك ولطيفة يا إخواني، كيف نعرف أن مجتمعاتنا التعليمية ما تعافت الآن ولا قريبة من أن تتعافى للأسف الشديد، لكن كيف نعرف أنها تعافت، أصبحت مجتمعات فعلا معافى؟ طبعا 50 معيار، لكن المعايير اللطيفة والمهمة، حين تزول تتلاشى تنعدم فيها ظاهرة التهديد بغير القضاء، إيش رأيك؟ أي مجتمع التهديد يقع فيه فقط وفقط بالقضاء مجتمع معافى، مجتمع سليم، مجتمع موفق ناجح. أكبر واحد يهدد أصغر واحد بماذا؟ بالقضاء، يقول حجرك على القضاء، مجتمع عظيم هذا. لكن أي مجتمع إن شاء الله حتى يكون مجتمع إيه؟ من الملائكة المزيفين، يقول لك إيه؟ أنت بتعمل كده؟ طب أنا حورجيك، أنا حقول لفلان، أنا حتصل بفلان، هذا مجتمع منخور، مسوس، تعبان. ما ينبغي أن يهدد المواطن بأي شيء خلاف القضاء، بالقضاء. أي تجاوز يحسمه القضاء، هذا مجتمع سليم. ما في تهديد بمخابرات، وبرجل أمن، وبوزير، ومش عارف إيه، ما فيش الكلام هذا منه. في أوروبا يحصل؟ ولا يمكن، بالعكس. أقل شرطي هنا، شرطي مرورة يوقف رئيس حكومة، حدث عدة مرات في بريطانيا وفي فرنسا، يوقف رئيس حكومة إذا كان طالع إيه هم شخصية، ما فيش حرف، يوقفه ويخالفه كمان، وما يقدرش يعترض هذا، ولو اعترض بتبهدل، بتبهدل الصحافة والناس وحتى الجهاد المعنية كمان. حدث أيام تقول هذا الشيء تماما، وتقول رق هذا الشرطي وبهدل الوزير. هذه مجتمعات معافاة، مجتمعات حقيقية يا إخواني. النبي كان مجتمعه أكثر من هذا بمراحل، بمراحل يا إخواني. كان يأتي الأعرابي، أعرابي مصدي ومالوش أي شيء عند رسول الله، ويأخذ الرسول هكذا ويتلببه ويقول له أعطني من مال الله، يا أخي طيب قولها بأدب، حيعطيك، هو فيش أكرم منه عليه السلام. ليس مالك ولا مال أبيك وأمك، عادي. ويغضب النبي، لا يحب أي من الصحابة، عمر غير عمر، أنه إيه يثور بهذا الأعرابي، يقول اسكت اقعد، ايش دخلك أنت، خليه يطلب، هو يطالب بحقه، خليه يطالب، ويعطيه ويستألفه النبي. يا يعطيه مرة مرتين ثلاثة حتى يرضى. يقولوا الآن قد رضيت يا محمد، ويطلع الأعرابي هذا تعبان. هذا مجتمع النبي، هذا مجتمع الحرية الحقيقي، لأن النبي عرف دوره، عرف حدود مهمته العظيمة. طب إيش مهمة النبي؟ انتبهوا على، قال لك مهمتنا رسالية، نحن نريد أن نخرج البشر وأن نعمل. هذه أيديولوجيا، ما رأيكم؟ هذه أيديولوجيا. الإسلام ليس أيديولوجيا. طبعا عشان ما نعقدش الأمور، واحد يقول شو يعني أيديولوجيا؟ مش هفهم شو بتقول أيديولوجيا، يعني علم الأفكار، يعني شو الأيديولوجيا يعني؟ طبعا موضوع معقد طويل، لكن باختصار أنا أقول لكم، كل إنسان يحمل فكرة متماسكة نسقية مغلقة يزعم أنها تفسر كل شيء، تفسر الاجتماع والاقتصاد والثقافة والفن والأداب صالحة أن تثور المجتمع كله وأن تقلبه رأس على عقب وأن تخلق الناس خلقا جديدا، يقال أنه يحمل ماذا؟ أيديولوجيا. فالأيديولوجيا مغلقة، والأيديولوجيا بطبيعتها تقطع مع المعرفة، ما تحبش المعرفة، ما تحبش الأسئلة الكثيرة، انتبهوا، تحبش الاعتراضات، بتحبش الزيادة والنقصان. يقول لك لا أنا كاملة، بيرفكت، أنا زي ما أنا هيك، خذني كما أنا هيك، وبس تحتاج ماذا؟ سواعد عاد وحناجر، مداد يكتب، خطباء يخطبون 24 ساعة مثل هتلر وموسوليني وستالين ولينين قبله طبعاً، أيديولوجيا، وتحتاج أيضاً إيش؟ سواعد ضاربة، وما في أيديولوجيا أيها الإخوة، تبرأ من استعمال العنف والقوة طبعاً، لأن في لحظة معينة حتصطدم بأيديولوجيات أخرى، باتجاهات فكرية أخرى. لا، أقول لك لا، أنا وبس، وإيش بدها؟ الأيديولوجيا ما مهمتها هي تثقفنا وتعلمنا وتنورنا، لا، تغيرنا. الأيديولوجي مهجوس بهجس ماذا؟ التغيير، ثوري، هو فكري ثوري، عنده ثورة في عالم الفكر. طب هل كان النبي أيديولوجيا؟ طبعا شفته في فترة معينة، الكتاب الإسلاميون شيعة وسنة كلهم الأيديولوجيا الإسلامية، معالم الأيديولوجيا الإسلامية، مش عن أيديولوجيا، وصدقنا إحنا وفرحنا أيديولوجيا. لا يا أخي، الإسلام أكرم وأجل وأعظم وأكثر توقيراً لكرامات وحريات البشر من أن يكون أيديولوجيا. ليش مش أيديولوجيا؟ أنا بقول، هل النبي كان يرى نفسه مكلفاً بتغيير العالم؟ لا، غلط، أبداً. ليش؟ كيف؟ طب ما الله بعثه وأرسله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، أليس كذلك؟ ليهدي الناس لعلهم يهتدون، رغم الصحيح، هدى للمتقين، وبعثه بكتابه هو هدى للمتقين وفيه هدى للناس، إذن يغير. لا لا لا لا، انتبهوا، لا تخلطوا. هنا صار الخلط الكبير الذي وقع فيه الكتاب الإسلاميون الكبار، وسمموا لنا فكرنا، وإحنا الآن لا نعيش الإسلام الحقيقي، نعيش إسلام الأيديولوجيا، وهذا الإسلام هو الذي يحرقنا الآن، وهو الذي يفرقنا، وهو المنوط به بشكل أو بآخر، دري أو لم يدرى، تدمير البلاد يا أخواني. وقد فعل، وحرجع أقولها 100 مرة، قلتها 100 مرة، هذا الإسلام الحديث، الإسلام الحركي المسيس، لم نرى منه إلا التدمير. عن حسن نية أكيد، عن حسن نية 99% حسن نية، هذا معناه أنه ما فيش ناس من هؤلاء الإسلاميين الكبار أو الصغار متعاملين، لا، فيه متعاملون مع الغرب، مع أعداء الأمة تماما، ومتعاملون بشكل تعاقدي فيه وثابت على بعضهم، ما بدنا احنا مش محكمة هنا، لكن معظمهم ليسوا كذلك ابدا، خاصه القواعد والشباب اللي زينا ابدا، ولا فاهمين اللعبه هذه، بس ما عندهمش وقت صدق، كانها لم تحن ساعه الحقيقه وحانت 100 مرة، مع كل مجزره ومذبح وتكفير وتفجير وكره ومشاكل مما نقع فيه في عالمنا العربي، دقت ساعه الحقيقه 100 مرة لكي يقفوا ويتساءلوا، ما الذي قدمناه؟ ما هو الوعد الذي بايدينا؟ ماذا فعلنا وماذا نفعل بامتنا وبديننا؟ ما بدهمش، خلاص ركبين رسوم وحنواصل، واصلوا مشوار الخيبة، والله العظيم أقسم بالله مشوار الفشل، النجاح في العكس تماماً، مش في هذا الاتجاه. تعرفوا؟ أنا بستطيع أتفهم يا إخواني، كما تفهم أي منكم، أنه في العصور السابقة ما كانش في العصور، خاصة في العالم الإسلامي طبعاً الوسيط، ما كان في شيء اسمه مفهوم الحزب السياسي، ولا كان فيه أصلاً. هذه بدعة غربية، بدعة ممتازة حسنة، عندها سيئاته طبعاً، لكن حسناته أكثر من سيئاتها، علشان هيك كان طبيعي يطلب من العالم أن يكون ناطقاً بماذا؟ بضمير الناس، بحال الناس، وأيضاً مدافعاً محامياً عن مصالح الناس، عن أوضاع الناس، عن عيش الناس، ولا مش صحيح؟ العز بن عبد السلام يقول لك أيوة، بس هذا في العصور الوسيطة، اليوم اختلفت الأمور، تبدلت يا إخوان الأمور تبدلاً كبيراً جداً جداً. الذي يقوم بهذا وهو قادر على أن يقوم به، أنا أقول لكم، والمفروض فقط من يقوم به هي الأحزاب السياسية، أحزاب تمارس السياسة وتعرف أبجدياتها وأعماقها ومارساها ممارسة طويلة. في يوم من الأيام يكتب الأستاذ العملاق عباس العقاد رحمة الله تعالى عليه، يقول إيه سر خيبة العرب ونجاح الإنجليز والغربيين؟ قال القوم إذا أراد أحدهم أمراً أتاه من بابه وتوسل إليه بأسبابه، فلا ترى فيهم سياسياً، ها؟ مش بالضرورة يكون دارس علوم سياسية، لا لا، لكنه عرك السياسة وعجم عيدانها وحلبها أشطرها حلوة ومرها منذ نعومة الأظفار. أيام ما كان في سنة أولى جامعة دخل لي في حزب هذا الغربي، صحيح؟ وسياسة سياسة تلقي بعد 20 سنة 25 سنة أصبح سياسياً كبيراً يعرف ما هي السياسة. والسياسة عالم مسحور، عالم طلاسم وألغاز، عالم كبير، ولا يمكن لشيخ مثلي أو مثلك أو مثلها غلبان دحش لي راسه في الكتب الصفراء والحمراء والبيضاء حتى الحديثة أن يعرف هذه السياسة. ولما يجوا يدفعوا لي أو ما يدفعوا لي، أو يدفعوا لي مادياً أو معنوياً ويكبروا فيهم فخوني عشان ألعب دوراً سياسياً، حلعب خيبة، صح؟ حكون مستغل. وقال لك لا، لازم تتكلم في السياسة، ما أنت عالم مسلم. يا رجل يا أخي، لا أعيش في القرن الوسيط، أنا في العصور الوسطى، أعيش في العصر الحديث ليفعل هذا السياسي. إيه؟ مش أنت أساس تنظيم إسلامي وأنا كفرت بفكرة تنظيم إسلامي؟ ما في، الدين لا يمكن أن يكون إيه يا أخواني بيد تنظيمات. هذا خطأ كبير جدا جدا، وأيضا هو خطأ مجتلب وليس كما قلت لكم أصيلا. كما قلت لكم غير مرة في تاريخنا الإسلامي، فقط الذين تكلموا باسم الدين وصاروا جماعات وجمعيات وتنظيمات مغلقة هم الباطنية، قتلة الأمة، أعداء الأمة، من كانوا يضربون ويطعنون في الأمة باستمرار. أما الإسلام المنفتح، إسلام المدارس والمذاهب العلمية والفكرية، ما كان هيك أبدا. ولا بتتخيل أنت الشافعي كان إيه رئيس تنظيم، ولا أبو حنيفة، ولا فلان، مستحيل، ما كان هيك أبدا أبدا. علماء يبثون الخير، يأخذ هذا الخير يبلغ به إيه أمداء تطول تقرب أو تبعد من شاء من عباد الله، على غير تنظيم وعلى غير تحزب وعلى غير موالاة، فقط الحقيقة وبس، هذا الشيء المطلوب. هذا الدين، الدين بعد للحياة، ما رأيكم؟ ليس مكوناً من مكونات الحياة، بعد. ما تقدرش أنت الحين إيه تقول إيه بدنا نأخذ المكان ونحطه في مكان، ما فيش. المكان بعد، ديمنشن، ديمنزيون، بعد. كل شيء لازم يتموقع في مكان، يتمكن في المكان، لأن المكان بعد، والمكان لا يتمكن إيه في شيء آخر، هو بعد. الزمان، أنا بجيك بعد ساعة، بروح بعد ساعة، قبل ساعة حصل هيك، بعد ساعة سيحدث كذا، كل شيء، كل الأحداث تنظرف وتنطوي في ماذا؟ في الزمان. الزمان بعد، ما ينفعش تقول إيه بدنا نبحث عن الزمان في الساعة كذا كذا، ساعة إيش؟ هو الزمان نفسه هذا. كذلك الدين، الدين بعد في الحياة، مثل الهواء الذي نتنسمه ونستنشقه. قالك هذا علماني، يا بس مسلم، عنده إيه معرفة بالدين واهتمام بالدين، بيختلف معي في النظرية السياسية، من حقه يا سيدي. لا لا لا، أنا إسلامي، أنا أحمل الدعوة، دعوة إيه؟ وعلى فكرة ونبهت قبل ذلك، وربما هذا لا تسمعونه كثيرا، اقرأوا كتاب الله من أوله إلى آخره، كلمة دعوة كلما ذكرت هي دعوة غير المسلمين. المسلم لا أدعوه، المسلم أذكره، أنصح له، أعلمه، هكذا. لكن الدعوة، كلمة دعوة، هذه في حق غير المسلم، في حق إنسان ما عرف الحق، هذا يدعى إلى الله. فما نكبرش، نأخذ كما قلت لكم صلاحيات الأنبياء كلها كذا، شيلي بيلي، شيلي بيلي، ونقول إيه هذه مهمتنا الرسالية. في خلط معيب للأمور، ندفع ثمنه مرا، علقما وصبرا وحنظلا. فنرجع أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، إذن فما تقول ليش الخلافة حراسة الدين؟ الدين لا أحد يحرسه، الله هو الذي يحفظه، لا إله إلا هو، وتكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظ. الله قال له أنا الحافظ، مش أنت، أنا الحافظ، أنا الذي أحفظ. حتى التمكين، قال لك نعمل على التمكين، مرحلة التمكين، يا رجل لماذا تتحدث عن شيء ليس لك؟ جيب لي آية واحدة من كتاب الله بتقول التمكين لنا. التمكين لمن؟ عمل من؟ شغلة مين؟ رب العزة لا إله. الله هو الذي يمكن، نحن لا نمكن لأنفسنا أبداً، ومش مطلوب منا أن نمكن لأنفسنا. بتعرفوا ليه؟ لأنه حتى لم يطلب من محمد أن يدخل الناس في الدين، الله قال له إياك، مش مهمتك هذه، إياك تفكر أنه مهمتك تدخل الناس في الدين، تجرهم جر إلى الحق، تكرههم على الإيمان أبداً. وعشان ما تتخربطوش حتقولوا لا في شيء بخربط فعلاً، في شيء مشوش. إحنا عصبنا الآن بإيه؟ بتشوش فكري. في آيات كثيرة في كتاب الله تؤكد أن من مهام الرسل هداية الناس. هداية طيب، ولكل قوم هاد، ولا من صحيح؟ فالرسول هاد أيضاً مثل سائر الأنبياء والرسل. وأيضاً من مهامهم إخراج الناس، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولا من صحيح؟ طيب فكيف تقول لي لا مش من مهمة النبي، مش من ضمن مهام النبي أن يدخل الناس في الدين؟ هذا كلام لعب على الفاظ. أقول لك لا، أنت بس الأمور مش واضحة عندك، انتبهوا. هل النبي يرغب في هذا؟ أن يهتدي الناس؟ طبعاً أعظم الناس صدقاً في رغبته في هداية الناس النبي. وبين قوسين أقول لكم هناك بعض المتدينين، مش هقول كثير بس بعض، ومن غير ما نحلف بالله لأنه ما بيستاهل يمين، واضحة تماماً لكن الله عليم وشهيد على هذا، بعض المتدينين وبعض الدعاء يحبون الضلال للآخرين، يحبون الكفر للآخرين، مش للعوام، مش للناس الغير معروفين، لا للدعاء من أمثالهم سمحهم دعاء، يحبون لهم أن يكفروا وأن يضلوا، وعندهم حرص محموم يا إخواني، حرص مجنون أن يثبتوا أن هؤلاء الدعاء كفار وزنادقة وأعداء الإسلام وأعداء للنبي وأعداء لدينه. تعرفوا ليه؟ لأن النزاع مش على الحق والباطل، نزاع على المصالح، على الدنيا. وأجي هذا طلع لهم هيك من السحبة في الطريق، أخذ منهم شوية دنيا، جن جنونهم، وقال لك دين، الله خليك. عشان هيك دائما أنت خلي المعيار الحقيقي الرسول عليه السلام، الله تبارك وتعالى قال لك الأنبياء كلهم والرسل، ولا واحد منهم سمح له ولا هو أحب هذا أن يأخذ أجرا من الناس، أجر لا، النبي يعطي يأخذ لا، ولا النبي كان يأخذ أبدا، كلام أجر ما فيه، أنا ما بدي أجر منكم. طب أجر ما بدك، واصطفوا لنا كما قال النبي في الحديث الصحيح، اصطفوا لنا والكدر إيه عليك، البهدلة والهجرة والتعذيب والحروب والمشاكل كلها إيه في رأس النبي ومن صدق إيه من أتباعه. طيب فالنبي يتحمل هذا، فالله قال فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. إيش حمل النبي؟ التبليغ. النبي ما حمل إلا التبليغ، وظيفته التبليغ، وأنتم عليكم ما حملتم. طيب إنما عليه كما المفروض تقول إيه وعليهم، قال وعليكم، التفات، هذا اسمه التفات في علم البلاغة، وعليكم ما حملتم، ما حملتم من تبعة التكاليف الشرعية، انتبعتموه وصدقتموه، هذه عصبت إيه بجبينكم، تبعة التكاليف، وهو عليه مهم التبليغ، حمل مهم التبليغ عليه الصلاة وأفضل. فالنبي أصدق الناس رغبة في أن يدخل الناس في دين الله وأن يهتدوا بهدي الله تبارك وتعالى، يحب هذا ويريد هذا ويقصد إليه ويتوسل كل الوسائل الطيبة الكريمة إليه. لكن النبي لم يفهم مرة، والقرآن يؤكد هذا، أن مهمته لا تنجز ولا تكون إلا بماذا؟ بأن يحصل هذا، أن تآمن الناس، تسلم الناس، تدخل في الدين. لا، الله قال له هذا مش إلك. يا سلام، عجيب، فقط تحب هذا الشيء مثل أي إنسان نبيل، تحب هذا الشيء وتدعو إليه. طب إيش وسائلك؟ قال لك الوسيلة الرئيسة التي تنطوي فيها كل الوسائل، كل وسائل النبي والرسول، التبليغ، فقط يبلغ، بلغ كلمات الله، ما على الرسول إلا إيه؟ إلا البلاغ، فإنما عليه البلاغ، عليك البلاغ. عندنا آيات كثيرة يا إخواني، آيات كثيرة تعبر عن هذا المهم بصيغة الحصر، وصيغة الحصر تأتي بطريق ماذا؟ بأسلوب إنما، فإنما عليه، إنما عليك، إنما على الرسل، هذه إيه؟ صيغة الحصر، كانوا بيقول فقط عليهم البلاغ. هذه الوسيلة إيه؟ الكبرى، تنطوي فيها كل الوسائل. واحد يقول لي في البشارة والنذارة، في الوعظ، في التذكير، كل هذا داخل في ماذا؟ في البلاغ، كله في البلاغ. هذا عظمة القرآن. وفي أسلوب ماذا؟ النفي والاستثناء، إلا إن النافية، إلا كذا استثناء، معناها بصير برضو إيه؟ الحصر والقصر، فقط هذه المهمة، التبليغ. لكن كما قلت لكم أن يمارس النبي مهمة حراسة الدين، حراسة العقيدة، الله حذر من هذا، وأمننا من هذا. قال لا، هو مش حارس على دينكم أبدا، أنا ما بعثت النبي ليكون حارسا على أديان الناس. يا الله، ليش؟ الله عارف لا إله إلا هو، وشايف تاريخ الأديان وتاريخ البشرية وتاريخ الحق والباطل، وشاف أنه سرطان الأديان كل الأديان يأتي من مفهوم ماذا؟ مفهوم حراسة الدين. نحرس الدين، خلاص نحرس الدين، روحنا في 60 داهية، احنا حتتحكموا في حياتنا، حتتحكموا في أذواقنا، حتتحكموا في كل شيء، وحنتحول جماعة من المنافقين. والله العظيم تماما بنخاف، لأنه غصب عنا بدنا نسوي، لأنه هم بحرسوا الدين. ما في يا أخي دين لا يحرسه إلا صاحبه. فكما قلت لكم، أنا أقول لك أعد إلي أي مالي المسروق، أعد إلي ابني المخطوف، لكن يمكن أن أقول لك ولا يليق ولا يسوق وليس له معنى، أعد إلي ضميري، أعد إلي تقواي لله تبارك وتعالى، فقدتها. أبدا، هذه لا يعيدها إلا أنت. أنت رمم دينك، ارجع توب واستغفر، ورجع الحقوق إلى أصحابها، وانقطع وانزع عن الغي والظلم والمعصية، عد إلى الله تبارك وتعالى، هكذا تحرز دينك أنت، تسترد دينك. ولا قوة تستطيع أن تسترد لك دينك، لكن تسترد سيارتك، تسترد أموالك وابنك المخطوف، نعم، بس لا حراسة الدنيا نعم، حراسة الدين لا. لابد أن يمارس الدين كتجربة روحية صادقة ذات طابع فردي أساساً، ذات طابع فردي أساساً. كل الطوابع الاجتماعية للدين أنا أقول لكم هي عرضية مش أساسية، الأساسي هو الفردي فيه. ولذلك أنا أقول لكم كل الطوابع والمهام الاجتماعية للدين ما لم ترفد به وتستمد من هذه التجارب الروحية الفردية الصادقة، والله العظيم تستحي إلى دجل أيضاً وتغول لحقوق الناس وضحك على الناس وباسم الدين، وباسم الدين مرة أخرى. تعرفون إخواني وأخواتي، لعل الذي بعثني على هذه الخطبة ما ذكره لي أحد أحبابي، لا أدري هل علقت على هذا من قبل، ربما كأنني علقت، لكن ألمتني. قال لي يا أخي أحد أبنائنا هنا في فيينا في أوروبا الحرة، في فيينا، يقول لي أحد أبنائنا هنا تدين. طبعا تدين، تدينه معناه إيه؟ أنه يلتحق بمسجد، وما شاء الله على المساجد والخطابات اللي فيها عاد والمنابر والأفكار التي تبث. في ناس من أولادنا ماتوا في سوريا، راح جهد في سوريا وما نعرفش عاد قتل داعش ولا داعش ولا نصر، ما بنعرف مين، ولا قتل إيه جماعة بشر، ما بنعرف، ومات غالي هنا من فيينا. على كل حال، فقال لي أحد أبنائنا هنا أبوه، وأبوه ما شاء الله يعني هو ماشي في الإطار هذا شوية، لكن صدم شوية أبوه يعني، لأنه هذا زوجته عاد، يطلب من أبيه أن يطلق أمه. تدين ما شاء الله عليه، الولاء والبراء، الولاء والبراء، والحب في الله والبغض في الله، أبغض أمه في الله، بتصليش ربما، مش محجبة، ويمكن مش منقبة، يمكن محجبة بس مش منقبة كمان، ولد زميت هذا. فقال له طلق أمي. أثارني هذا يعني ساعات طويلة وأنا أفكر في هذا الموضوع، أقلقني، زلزلني، وتساءلت أول سؤال ثار في وجهي، قلت سبحان الله، هذا الولد، هذا الشاب المسكين ذا معدن طيب جدا، لكن أسيء تشكيله، هذه الطينة، هذا المعدن شكل بطريقة سيئة، بدأ أن يشكل تحفة فنية إنسانية، شكل سكينا تذبح، تقطع الأوداج، يريد أن يقطع أوداج أمه، أمه إلا التي حملته. طب يا ولد، يا ابني، يا حبيبي، أما قرأت أو ما قرأ على مسامعك قول الحق لا إله إلا هو، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أنت مأمور بحسن صحابة أبيك وأمك، وإن أراد حملك وإكراهك على الشرك بالله، مش محمولش أفكارك ما شاء الله العظيمة هذه الإنسانية المتفتحة الرهيبة العبقرية. يا رجل شرك، ما قرأت القرآن مرة أنت؟ ما قرأ عليك؟ ما فهمت هذا الشيء؟ ما فهمش؟ فهم ولاء وبراء، ولاء وبراء، أن تحب لله وأن تبغض في الله، أبغضتك يا أمي في الله. شيء رهيب، شيء رهيب، من أين؟ فأنا أول ما ثار السؤال، مش هذا السؤال طبعا، أول ما ثار في ذهني قلت سبحان الله، أما تساءل هذا الولد أو أبوه أو شيخه إذا بلغته إيه الحكاية، أنه ما الذي يبقى ليحترم، ما الذي يبقى ليحترم في دين، في دين يقطع تماما ويتناقض مع أسس الأخلاق، صحيح؟ من أبجديات الأخلاق يا إخواني بر الوالدين، لأنه من أبجديات الأخلاق. كيف حنبرر بر الوالدين؟ بأبجدية لسه إيه؟ أو بشيء أعمق من هذا، وهو أن تحسن إلى من أحسن إليك. وأنا أقول لك بالله الذي خلقك وسواك وعدلك، ما أحسن إليك أحد بعد الله تبارك وتعالى إيه؟ كالوالدين. ولذلك وقضى ربك وبالوالدين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قال أنا الأحق بالشكر، رقم واحد رب العزة لا إله إلا هو، بعدي مباشرة الوالدان. لا ما فهمش هيك، ما فهموش هيك، عادي. الدين تدين ممتاز، وبكره الحقائق لو استشهد في سبيل الله زعموا، ولكن يكون لعنة على أبي وأمي، ولعنة على أمي التي أوصاني بها خليل الرحمن ثلاث مرات، أمك أمك أمك أو أمك، قال له من أحق أمك؟ أمك أمك. لا هذا كلام ما فهمهوش، ما قراش هذا الولد أو أبوه اللي سلكه في هذا المسلك الوبي الرديء، أو الشيخ اللي علمه، ما قرأوش أي سورة هود؟ ما قرأوش كيف واحد من أعظم الأنبياء الخمسة، خامس أولي الإيه؟ العزم الخمسة من الرسل، نوح شيخ الأنبياء، هذا 950 سنة يدعو إلى الله، هذا يقول لي ولاء وبراء، شيء ما شاء الله، الولاء والبراء 950 سنة في الدعوة إلى الله، ما كع ولا نقص أيها الإخوة، ولا غضب ولا تدمر، حتى تأذن الله إيه؟ بالفرج كما تعلمون. ولكن في تلك اللحظة قال ربي إن ابني من أهلي، هذا ابني، ابني يا رب، هذه الفطرة، أي دين هذا الذي يقتل فيك الفطرة؟ يجعلك لعنة على أمك، الأم. وفي المقابل أقرأ لأحد الإخوة يكتب إيه تعليقا، كم أعجبني هذا التعليق والله، مع أنه في رائحة الهرطقة يعني ورائحة الإلحاد، لكن أعجبني من زاوية ثانية طبعا، ليس أي من إلحاديته. هو يتساءل الرجل، يتساءل بحقه، لما خلقنا الله على هذه الطريقة وقضى الله بموت الأمهات؟ أعجبني في أنه يعشق أمه إلى عمله قلق وجودي، هذا إنسان بار بأمه فعلا، عنده الحق والله، أم هذه أخي، في عزم الأم، منبع الحنان، محيط الرحمات، الأم هذا يقول له طلق أمي، طلق خريها في الشرع إذا الجحيم. أي دين هذا؟ لم تقرأ قصة نوح؟ الفطرة، هذه الفطرة. طب بلاش الأم يا سيدي، أقل. ما قرأتش قصة زينب، أسماء عفوا بنت أبي بكر الصديق رضوان الله عليهما، قالت له يا رسول الله، الحديث في الصحيحين ذكرناه حتى قبل أسابيع على المنبر، يا رسول الله إن أمي قد أتتني وهي راغبة. طبعا أسماء ما شاء الله مسلمة موحدة زوجة الزبير، وأمها زوجة أبو بكر إلى ذلك كانت كافرة، وجاءت على المدينة وراغبة، يعني راغبة إيه؟ في النوال، حابه تعطيها شوية مال مساعدة، أفأصلوها يا رسول الله؟ قالت له هي كافرة، ما زالت كافرة هي، بدهاش. قال نعم، صلي أمك يا أسماء، وخرج في الصحيحين، صليها، يعني مشكلة بأنها مش يعني لا تلعن الحرب علينا وما بتقلب علينا ومنطوية على كفرها وطغيانها، نحن مشكلة، بضلها أمك هذه، صليها، ليش لا؟ صليها، صلي أمك، صلي، شوف الرسول، هذا رسولي، هذا نبيي، خليه شيخك، هو شيخ الشيوخ، مش شيخك أبو المنبر هذا اللي بيعلمك تطلق أمك، تطلب طلق، مش هذا الشيخ، ما له علاقة بالنبي هذا، لا من قريب ولا من بعيد. يوم يفتح مكة النبي، تعرفوا العظمة، العظمة الكبيرة. وعلى فكرة أي واحد حين يقرأ قصة فتح مكة ولا يبكي ولا يتزلزل، أنا بقولكم هذا في إنسانيته يعني قولان، في إنسانيته قولان، شيء مش طبيعي. وأنا متأكد هذا الذي لا يتأثر بهذا العفو الذي لم يشهد التاريخ مثله، عفو شيء لا يصدق، تخيل، اذهبوا فأنتم الطلقاء، هذا الرجل لم يمارس العفو يوما. أنا أقول لكم اختبروا هذا في أنفسكم، لكن كل من ظلم ثم مكنه الله من خصمه وأقدره عليه من غير تبعات، صرف فيه الحق ويذله أمام الناس وقال له اذهب لا تثريب عليك، يغفر الله لي ولك يا أخي، هذا الذي سيبكي من صنيع محمد ويعرف قيمة محمد والله العظيم، طبعا هو هذا. وقال له بكل بساطة، من ومن ومن ومن فهو آمن. يجي عكرمة ابن أبي جهل، ابن رأس الشرك والطغيان، ابن فرعون محمد، فرعون هذه الأمة، أبو جهل، عمر ابن هشام، ابن المغيرة، ابن الحكم، عكرمة ابن عكرمة، طلع لي مع جماعة فرسان ويصاول إيه؟ خير المسلمين. 10,000 واحد جايين ملثمين كذا، قوة جبارة، مع ذلك النبي قال لهم خلاص أمنا الناس احنا بغير من غير شرط، ودون أن نشترط عليهم أن يسلموا. ما قالوا مش من أسلم فهو آمن، لا لا لا لا، تقعد في بيتك آمن، في بيت أبو سفيان آمن، تلتحق بالحرم آمن، من غير إسلام، من غير إسلام ما في. الإسلام هذا مسألة دينية، خيار شخصي، هذا العظم، هذا الصح، مش إنه إيه أسلموا وأنتم آمنون. ما قالوا مش هيك النبي، شوف عظمة الرسول، صف الحسابات كلها في دقيقة واحدة، عكر إنه مش عاجبه، قال لك لا أبدا بهدلهم، بهدلهم. فطبعا تصدى له سيف الله المستور خالد رضوان عليه، إيه فقمعه وقتل جماعة من كانوا معه وهرب عكرمة، والنبي قال إيه دمه هدر. عكرمة الحقه بالجماعة الذين أهدر النبي دمهم، أربعة قيل أربعة في المشهور، وقال لهم عكرمة منهم. وين ما تشوفوه طبعا، ليش هو أهدر دم نفسه؟ هو رفض أمان الرسول، لا قاعد لا في بيته ولا في الحرم ولا عند أبو سفيان، وطالع يحارب. إيه طيب تقطع رأسك، طبيعي جدا، أقل من طبيعي والله العظيم. النبي قال هذا دمه هدر. هرب الرجل وجاءت زوجته الصحابية التي ستصبح صحابية جليلة رضوان الله تعالى، يضرب بها المثل، هذه خنساء ثانية، أم حكيم بنت الحارث ابن هشام اللي عمها مين؟ أبو جهل. هذا الحارث ابن هشام، هذاك أي عمرو ابن إيه؟ ابن هشام ابن المغيرة المخزومي عمها. فجاءت أم حكيم وبايعت الرسول بالقول، طبعا بايعت النساء، وسبحان الله ذاقت حلاوة الإيمان وخالط بشاشة الإيمان شغاف قلبها، فأحبت أن يصيب مثل ما أصابت من الخير، أو مثل الذي أصابها من الخير أن يصيب أي زوجها، وظل زوجها. وما قالتش هذا ابن أبو جهل والنبي عمل كذا، الله يلعنه، لا يا أخي، الفطرة فطرة، هذا زوجي وهذه أمي وهذه ابني، بغض النظر ما لهاش علاقة، وهذا ديننا وهذا محمدنا عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه إلى أبد الآبدين. أي والله، قالت له يا رسول الله كذا وكذا وكذا، وجئتك أستأمن لعكرمة زوجي فلعل الله أن يهديه ويصلحه. قال قد أمناه يا أم حكيم مباشرة يا حبيبي يا رسول الله. قال لك دموي دموي دموي، والله ما فقهتم شيئا، أقسم بالله ما فقهتم ولا أنصفتم ولا عدلتم. قال لك دم النبي دموي فعلا رحمة العالمين. قال أمناه يا أم حكيم، خلاص له الأمان. فرحت المرأة، استطيرت فرحا، وذهبت المسكينة تركب إيه التعاسيف تضرب في بلاد الله على غير هدى، مش عارفة، وتسأل إيه القوافل والمسافرين، هل من رأى إيه عكرمة، هل من رأى منكم عكرمة من بلد إلى بلد في صحراء مدوية المسكينة أياما وليالي طويلة وحدها، امرأة ضعيفة لكن قوية، سيدة قوية رضوان الله عليها، خنساء فعلا. حتى لقيته بإحدى سواحل تهامة يريد أن يركب البحر، قلت له يا عكرمة يا ابن عم. قال له وين؟ ايش بدك؟ ايش جابك؟ ايش جابك؟ قلت له يا ابن عم تعال هلم أقبل، والله لقد أتيتك من عند أبر الناس وأوصل الناس وخير الناس. كان من عند محمد. قلت له من عند محمد ولقد استأمنته لك. قال وأمنك؟ قالت أي والله لقد أمنني. رجع هذا انكسر، مش معقول، ايش هالرجل هذا؟ ايش هالرجل هذا؟ موقف عكرمة في بدر معروف، وفي أحد معروف، وفي الخندق معروف، هو الذي تقحم الخندق هو صح؟ مع جماعة. وموقفه هاي سمعته يوم فتح مكة يصاول جيش المسلمين، يعني لا اللحظة هذه أنت وأبوك، أبوه مات طبعا تعرفه في بدر، بهذه الطريقة على طريقة أبيه، ما صدقش وحاد معه، وجالت تحدثه عن محمد وعن بر محمد وصلة محمد وعظمة محمد ودين محمد، وفعنه خير الأديان. فسبحان الله باشر الإيمان وإيه قلبه، أيقن الرجل، وجاء وأعطى البيعة لرسول الله، وآلى على نفسه أن يكفر عن ماضيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحسن وعظم بلاؤه جدا في حروب الردة مع الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بعثه على رأس جيش إلى عمان وقد ارتدت فأعادهم إيه إلى مهيع الحق. ثم ثنى بعد ذلك فراح إلى اليمن، اليمن عدة جيوش دهمتها تحارب المرتدين، بقايا الأسود وغير الأسود، ثم بعد ذلك إلى الشام ورقي أوكر في الطريق، عرعي المعونة قال لا لا أنا لا أحتاج معونة، وذهب إلى الشام. وبعد ذلك في آخر خلافة الصديق في اليرموك، تعرفون قصته؟ قصة مؤثرة عجيبة في اليرموك. طبعا تعرفون كيف ماذا حصل مع المسلمين، قصة الجمال والشدائد التي أصابتهم، فرأى شدة شديدة قد نزلت بالمسلمين عكرمة، فآلى على نفسه أن يري الله من نفسه خيرا في ذلكم الموقف، فخرج رضوان الله تعالى عليه واستل سيفه وكسر غمده، القراب يعني بيت السيف كسره وخار. ما في يعني على الموت، ما في لن نعود إلى هذه الدنيا، وكسر غمده وقال من يبايعني على الموت؟ حنموت خلص ما في، وننصر الله ورسوله اليوم، والرسول ميت. فأتاه خالد، خالد هو القائد الأعلى، قال له يا عكرمة لا تفعل، بالله لا تفعل، فإنك إن مت كان موتك على المسلمين شديدا. قائد مغواره كان قائد فارس كبير عكرمة، قال له تعمل زلزلة في المسلمين. قال له إليك عني يا خالد، إليك عني يا خالد، فإن لك مع رسول الله سابقة ولا سابقة لي، ولقد كنت أنا وأبي من أشد الناس عليه، إلى آخر الأمر، إلى الساعة الرابعة والعشرين نحن أشد الناس عليه. فدعني لعلي أن أكفر عن بعض ما بدر مني أو سلف مني، ولا أرين الله خيرا. يا خالد أنا حاربت رسول الله كما علمت، أفأفر اليوم من الروم؟ لا والله لا يكون هذا أبدا. وانغمس هو ومن معه، كان معه عمه أبو زوجته أم حكيم الحارث بن هشام المخزومي، في 400، وانغمسوا في الروم وأبلوا بلاء حسنا، فأثخنوا من عند آخرهم، ولا واحد خرج سالما يعني. قتل من قتل، استأثر الله بنفوس من استأثر منهم. وطبعا ووجد في بدن عكرمة الشريف 70 ما بين ضربة وطعنة ورمية، ضربة سيف طعنة رمح ورمية سهم 70. فأتي به إلى خيمة خالد يجود بأنفاسه، وإلى جانبه عمه أبو زوجته، وعمه أيضا أخو أبيه الحارث بن هشام المخزومي، وأيضا عياش بن أبي ربيعة، الثلاثة في خيمة خالد. فطلب الحارث بن هشام الماء فأتي بالماء، فلما قرب منه نظر إليه عكرمة يجود بنفسه، فعمه آثره على نفسه، قال أعطوه لعكرمة. فأخذه عكرمة، وأراد خالد أن يقطر له قطرات قطرات، فإذا بعياش ينظر، فقال إلى عياش، وتعرفون القصة، ماتوا ثلاثتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. هذا عكرمة بسبب ماذا؟ مش بسبب طلق أمي، بسبب زوجته. قالت رسول الله زوجي، هذا زوجي، خليني كذا، ومش مش حنكمل لكم قصة أمي حكيم عاد هذه الايه. طبعا في هذه المعركة في اليرموك، شوف، مات أبوها ومات أخوها أيضا ومات زوجها، لم تجزع وصبرت واحتسبت. واقرأوا بقية قصتها، عجب من العجب. يوم بدر يا إخواني يأمر رسول الله بأن تؤخذ جيف المشركين وأن تلقى في القليب قليب بدر. شوف الرحمة، ما قالش اتركوها للعوافي بسباع الوحش والطير تنهشها، قال لا، جثة محترمة تبقى جثة الإنسان، إنسان مكرم بغض النظر. أليست نفسا؟ قالوا يهودي. أليست نفسا؟ قال نقوم للجنازة احتراما للجنازة. يا سلام، يا معلم الناس العظمة، يا معلم الناس الخير، مش معلم الناس الحقد والكره والشماتة بالناس. هذيك اليوم أشوف لقاء مع مفكر سعودي كبير مسكين، مفكر قال لك ليبرالي، يعني كأنه زنديق يعني، ومسلم وصلي وصوم كل شيء وحج واعتمر. مات ابنه رحمة الله عليه، والله العظيم أظهروا الشماتة فيه، قالوا بيستاهل لأنه ليبرالي. يعني سبحان الله، من مات له ابن أو زوجة أو أم أو كذا، هذا بكون الله انتقم منه يعني؟ هكذا علمنا النبي أن نشمت بعباد الله؟ بدل أن نذهب إليهم ونؤدي واجب العزاء إذا كان بالإمكان؟ أي دين هذا؟ أي أخلاق هذه؟ أي إنسانية هذه يا أخي؟ شيء غريب. فالنبي قال إيه؟ خذوا هذه الجيف وضعوها في قليب بدر. فسحبت جيفة أو جثة عتبة ابن ربيعة. سبحان الله، حانت من النبي التفاتة إلى ابنه أبي حذيفة ابن عتبة، فإذا وجهه قد تغير، هيك شاف فيه هيك حمار وكذا. فأتاه النبي، شوف الرؤوف الرحيم، وما قالوش الولاء والبراء ويل لك يا أبا حذيفة، هذا المشرك الذي عاداني وكفر بربي وكتابي كذا، لئن ركنت إليه قليلا ليمسنك العذاب. فش المنطق البايخ هذا عند رسول الله؟ أجي قال له يا أبا حذيفة، لعلك دخلك شيء من أمر أبيك، شفتك أنا هيك مش على بعضك يعني وأنت. لا والله يا رسول الله، ما شككت في أبي ولا في مصرعي، عارفه كافر أنا وعارفه مات على الكفر وانتهى إلى حيث ألقت، ما شككت في أبي ولا في مصرعي، ولكني، شوف الابن، هذا منطق الابن، ما مثلش عن النبي، قال له في 60 داهية، والله ادعي له يا ربي ضاعف على روحي العذاب في أطباق جهنم. أبدا أبدا أبدا، أبوي قال له، شو أنا ابنه، هذا لحم ودم يا أخي، هذا الفطرة، لا كان دين ولا تدين ولا فهم للدين لا يحترم الفطرة يا أخي، لا يحترم طبيعة الإنسان، لا يحترم العواطف الصادقة فينا كبشر. طلق أمي، قال طلق أمي، ماذا تنتظرون من هذا الفهم؟ شيء غريب يا إخواني، فعلا مثير. ولكن يا رسول الله، كان أبي رجلا ذا رأي وفضل وحلم، ورجوت أن يسلمه ذلك إلى إيه؟ إلى الخير، أن يسلم. رجل عاقل، عارفين قصة ربيعة مع النبي، هذا عتبة بن ربيعة، إيه؟ سورة فصلت، رجل عاقل حكى كلام جميل مع النبي وتأثر بالقرآن وقالوا صبا صبا، يا ليته أسلم. ولكن لما رأيت موته على الكفر أدركني اليأس، فهذا الذي أصابني، فأنا حزين لأجلي يا رسول الله. خلاص مات على الكفر، هذا راح مش هيدخل الجنة، هذا أنا حزين طبعا. مش كيف حزين؟ حزين جدا. قالوا هذه قضيتي، بس ما شكيت في الإسلام ولا أنه هذا الحق وهذا الباطل، هذا كله عندي واضح الحمد لله. يقول الراوي: فأثنى عليه الرسول خيرا ودعا له بخير. يا أبي حذيفة، يا سلام يا رسول الله، ما أعظمك، ما أكرمك، ما أحلمك، ما أجملك، يا سلام يا معلم الناس الخير، هذا هو. ما قال له زي ما قلت لكم ولاء وبراء وحب في الله وكره في الله، فطرة. الفطرة هنا هي التي تتكلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إخواني وأخواتي، وفي بدر يؤتى بأبي العاص بن الربيع. من هو أبو العاص بن الربيع؟ زوج زينب بنت سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. كانت مسلمة، وكان زوجها لا يزال على كفره وشركه، وقع في الأسر فأتي به، فبعثت زينب بنت رسول الله بقلادة هي أعز ما تملك. وسر هذه المعزة أنها ورثتها عن أمها خديجة بنت خويلد عليها السلام، أم المؤمنين، أعطتها إياها هدية، هي أعز ما تملك. بعثت بها إيه؟ مش إلى الرسول، بعثت بها إيه؟ عن طريق واحد آخر. قالت: المهم هذه أنا أدفعها فدية لزوجي أبي العاص بن الربيع، أطلقوه لي. وما قالتش أنا مسلم وبنت محمد وكافر، زوجي يا حبيبي يا بابا، هذا زوجي، زوجي أبو بنتي أميمة، ليه؟ زوجي، بضل زوجها. وما كانش نازل تشريعات في ذلك الوقت أنه إيه؟ تنفسخ هذه العقود أو تلغى، ما كان في لسه. الحمد لله، هذا من رحمة الإسلام، من عظمة الله. شوف، يستأني بعبادي في التشريع حتى يستأني، مش من أول يوم كل شيء خلاص يفصله. فالنبي لما رأى القلادة تأثر ورق لها رقة شديدة. أول ما شاف القلادة عرف أنه هذه من زينب، هي ما قالت كما قلت لكم. فوقف في الناس قال: أيها الناس، شوف الأدب، يا الله، ما أعطاش أمر، لا لا لا لا، هو فقط يلتمس هذا من الناس، إذا حبيته يعني، إذا بتسمحوا تسمحوا أنتوا أحرار. وهي دافع فدية، دافع فدية، ما قالت أبوي الرسول كذا نجيبه، لا لا لا، مثل غيرها، شوف العدل على الكل. قال: أيها الناس، إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وأن تردوا عليها الذي لها فعلتم. قالوا: نفعل يا رسول الله وكرامة، ليش لا؟ نفعل مباشرة. أطلقوا أبا العاص ثم ردوا إليها القلادة. شوف النبي قدر هذا الموقف، النبي عليه الصلاة والسلام. نختم إخواني وأخواتي، نور الله فؤادي وأفئدتكم بمعرفته، وهدانا إلى خطته التي يرضاها عنا ويسعدنا بها في الآخرة. الرسول عليه الصلاة والسلام عاش ومات ولا يرى أنه مكلف بأكثر من أن يبلغ ويدعو إلى الهدى فقط، فمن لباه فقد أمن وسعد ونجا، ومن كان منه غير ذلك فقد خاب وردي والعياذ بالله. النبي كان يفهم هذا تماما، وليس عليه حساب الناس لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يحاسبهم على موقفهم لا في الدنيا ولا حسابه أيضا إيه؟ حسابهم عليه في الآخرة، كما في سورة الأنعام. في صحيح البخاري حديث جميل لطيف، والحديث في هذا المعنى كثيرة، لكن هذا من ألطفها، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال عليه الصلاة والسلام، النبي حدثهم، خرج عليهم مرة هكذا في مجلس وحدثهم بما اتفق له. موقف رباني عجيب من عالم الغيب، الغيب هنا إيه؟ يفتح مع الشهادة يا أخوان، يتلاقح مع الشهادة. قال: إن نبيكم كان نائما، عن نفسه عليه السلام، كنت نائم، فأتته ملائكة، جاءت ملائكة أحاطت به أحدقت به وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال الآخرون أو قال إيه بعض العين نائمة والقلب يقظان. الحق مع مين؟ مع الثانيين. النبي قال في صحيح البخاري حديث عائشة قال يا عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي. لا إله إلا الله، حال عجيب، روح متصل بالغيب باستمرار حتى حين ينام يبقى دائما موصولا بالله، يسبح ويحمد ويقدس لا إله إلا الله، سبحان من أعطاه، شفعه الله فينا يوم القيامة. قال بعض العين نائمة والقلب يقظان، إن لصاحبكم هذا مثلا، هذا له مثل، فاضربوا له مثلا، فاضربوا له مثلا. فضربت له بعض هذه الأملاك الكريمة مثلا، قالوا إن مثله كمثل رجل بنى دارا، كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مائدة وفي رواية مأدبة، وجعل فيها مائدة وفي رواية مأدبة، ثم أرسل رجلا يدعو الناس، فمن أجاب الداعي، فمن أجاب الداعي، داعي صاحب الدار، دخل الدار ونال من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يصب من المأدبة، راحت عليه يعني، بس راحت عليه. فقالوا أولوها له، أولوا هذه الحكاية، هذا التمثيل له، يفقهها، هذا الجواب يعني في معنى شرط، هذا أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال الآخرون العين نائمة والقلب يقظان. حتى هنا هيو وطلع نائم ولا يقظان؟ والله يقظان يا أخي، والله شيء قشع البدن، وقام وحدثنا بكل القصة وهو نائم، شيء غريب. صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يملأ قلوبنا من حبه، والله والله إننا لنعشقه في الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما عرفنا الله إلا به، فلا يجزيه عنا على حسن بلائه، أحسن جزائه إلا الله تبارك وتعالى. فقالوا أولوها له يفقهها. فقالوا الدار الجنة، الدار الجنة، الله تبارك وتعالى يدعو إلى إيه؟ إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، هذا صحيح، هذه الدار، هذه الدار. والذي دعا هذا من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله، ومن عصى محمداً فقد عصى الله، ومحمد فرق الناس، ومحمد فرق الناس، هو الذي فرق بين إيه؟ بين المصلح والمفسد، بين الصالح والطالح، بين الفائز والخائب الشقي والعياذ بالله. فقط هذه هي مهمة الرسول، أن يدعو وأن يبلغ، لا أكثر من هذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا فيمن هدى، وأن يعافينا ويحسن عواقبنا وخواتيمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اغفر لنا ولمن حضر، وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا. اللهم جنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.